بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. ليلة الجمعة هذا الدعاء إن شاء الله يرجى أن يستجاب في حقنا جميعا. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وفي كل عشية. عظم الله الأجر أولا لمولانا صاحب الأمر والزمان ولكم جميعا بذكرى استشهاد إمامنا الحسن المجتبى الصبط صلوات الله وسلامه عليه. صحيح موضوع الحديث كان عن الحياة السعيدة بين الواقع والتمني، ولكن لا شك أنه الحياة السعيدة إنما تكون بتبعية السعداء من خلقه، وأي شخصية أسعد من الذين اتبعوا رضوان الله عز وجل. الحديث هذه الليلة حول بعض مناقب الإمام المجتبى عليه السلام، وما أمكن من ربط لهذه المناسبة بموضوع الحديث. الملاحظ إخواني أخواتي في حياة الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما أن النبي قرنهما في الفضل وفي المديح. سيدا شباب أهل الجنة، ريحانتايا من الدنيا، إمامان قاما أو قعدا، الفضائل المنقولة لهما بصيغة التثنية. هذا أولا يدل على أن في الفضيلة سواء. الآن في مقام العمل ذكر الحسين عليه السلام ملأ الآفاق ذكره طوال السنة، هذا لا يعني أنه الإمام الحسن عليه السلام لو كان في موقعه في موقع الحسين عليه السلام لقام بما قام به. وهنالك رواية إجمالا من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول بأن مضمون الرواية أن الجنة تشتاق إلى أربعة من أهلي قد أحبهم الله وأمرني بحبهم. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في هذه الرواية أعطى مزية لأربعة من أئمة أهل البيت، رغم أن الأئمة جميعا حجج الله على الخلق أوصياء النبي. أولا أعطى المزية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هو خاتم الأوصياء وأبو الأئمة النجباء وزوج البتول علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، والحسن والحسين، ثم انتقل النبي من الحسين عليه السلام إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، والنبي وصفه بهذا الوصف قال الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم. إذن نلاحظ في هذا الحديث النبوي ذكر النبي الثلاثة من أصحاب الكساء أمير المؤمنين والحسن والحسين، ثم انتقل إلى الإمام المهدي عليه السلام. وأنتم تعرفون من هو الإمام المهدي، لأنه في زمان الغيبة منذ أن غاب إلى يومنا هذا وهو يعيش فعلية العبادة. الإمام الجواد عليه السلام إمام معصوم، الإمام الهادي والعسكري عليهم السلام، ولكن هكذا شاءت الأقدار أن يعيشوا في هذه الدنيا سنوات محدودة. الإمام المهدي عليه السلام منذ أن غاب إلى يومنا هذا وهو يعيش العبادة الفعلية، ليالي قدره حجه إلى آخره. أرجع إلى صلب الحديث وأقول إذن الإمام الحسن عليه السلام له مزية أخرى على الإمام الحسين صلوات الله عليه، رغم أنهما مشتركان في هذه الأوصاف النبوية، أنه كان إماما لمثل الحسين عليه السلام. لو تكلم الإمام الحسين عليه السلام بكلمة يفهم منها اعتراضا على أخيه، مع الأسف في أذهان البعض هكذا مرتكز أن الإمام الحسن عليه السلام إمام مصالح مهاد سلمي، والإمام الحسين عليه السلام إمام ثائر. هذه الثورة وهذه المهادنة بحسب الظرف الذي وقع فيه، وإلا لو كانت الإمامة بيد الحسين عليه السلام في زمان أخيه الحسن لكان مع المصالحين. والدليل على ذلك أن الأعداء لم يلتقطوا، لم يسمعوا من الحسين عليه السلام كلمة واحدة يستفاد منها المخالفة، وحاشا له أن يكون كذلك. إمام معصوم كيف يعترض على إمام معصوم آخر؟ هذا بالنسبة إلى إمامنا الحسن عليه السلام. الملاحظ إخواني، ننتقل من فصل إلى فصل يتعلق بهذا الإمام الممتحن، الإمام الذي لا يذكر في السنة إلا مرة أو مرتين في ذكرى استشهاده وفي ذكرى ميلاده قل ذكره، ولهذا هذه الليلة نحاول أن نأتي على ذكره صلوات الله وسلامه عليه. الملاحظ إخواني من حياة النبي الأكرم أنه كان طبعا لعل في نظر الغير كان يبالغ، ولا أعني من المبالغة هنا المبالغة السلبية، بمعنى كان يكثر من التصرفات الملفتة حول الحسن والحسين. النبي مظهر الوقار، النبي كان نعم لا يكلم من هيبته، ولكن نلاحظ أنه مع الحسن والحسين يركبهما على ظهره ويقول نعم الجمل جملكما. وفي رواية أخرى رأيت هذا التعبير من أحد الصحابة من أحد المؤمنين، قال للنبي الأكرم عندما رأى الحسن والحسين على ظهره قال نعم الفرس، يقول للنبي يعني يا رسول الله هيئتك هكذا نعم الفرس للحسن والحسين، وإذا بالنبي الأكرم يقول نعم الفارسانهما، أنا بهيئة الفرس والحسن والحسين بهيئة الفارسين. لماذا؟ صلوا على محمد وآل محمد. في موقف آخر النبي تعرفون أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد بين يدي الله عز وجل، ساجد في مناجاة مع رب العالمين، النبي أطال من سجوده، ظن المسلمون أن هنالك وحي نزل، هنالك أمر، فالنبي الأكرم بعد أن بين السبب أثار عجب المسلمين، قال إني ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، أي حتى يبقى على ظهري. النبي رفع رأسه من السجود بعد ذلك. يا ترى لماذا هذا الاهتمام بالحسن والحسين؟ قد يقول قائل أن هذا من دواعي البنوة، النبي جد وذريته منحصرة بابنته الزهراء عليها السلام، وللزهراء حسنان طبيعي كان يهتم بحفيديه. ولكن هذا الاعتناء الظاهري يمكن أن يفسر بعنوان محبة الأبوة والبنوة، ولكن ماذا نعمل بالروايات التي تربط هذه المحبة بمحبة السماء؟ في صحيحي مسلم والبخاري يقول رأيت الحسن والحسين على رأيت الحسن عليه السلام على عاتق النبي، والنبي يقول اللهم إني أحبه إني أحبه فأحبه. إذن النبي الأكرم أراد أن يبين للمسلمين أن كأن هنالك شيء في الأفق، هنالك جفاء للحسن والحسين. الحسن والحسين على رأس خطي على رأس على كل على رأس خط خط هذا الخط في قباله خط آخر. النبي أراد بهذه التعابير أن يربط الناس بالحسن والحسين عليهما السلام من خلال هذه العلقة القلبية. قد يقول قائل وما قيمة هذا الحب حتى النبي يقول إني أحب الحسنين ويربط هذا الحب بحبه، وأنتم تعرفون النبي إذا أحب أحدا رب العالمين يحبه. كونوا معي إخواني جيدا لنبين أقسام الحب. الحب عبارة عن ميل في القلب، ذكرنا لعل في بعض المناسبات أن الحركة القلبية الميلية عبارة عن الحب والإعراضية عبارة عن البغض. هذه الحركة القلبية لها مناشئ، من المناشئ المعروفة هذه الأيام الشهوة. بعض الفتيات مع الأسف هذه الأيام من الأمور التي تغريها بالحرام دعوة أن فلان يحبني، وشدة حبه لي جعله مثلا يمرض أو كذا أو يترك الدراسة أو يهيم على وجهه، والحال بأن هذا الحب حب شهوي منشأه الشهوة. والدليل على ذلك أنه لو صار حادث ما أمكنه أن يتعامل معها تعاملا شهويا، هذا الحب مو فقط يزول يتحول إلى بغض. يعرف من ذلك أن الشفيع والواسطة في هذا الحب كانت هي الغريزة. ومن هنا نقول فرقوا بين الحب الصادق حتى الحب الإنساني الصادق، وأنا أقول لعل هذا الحب يكون موجود حتى بين الناس الأوائل في الغابات، قد يكون هنالك حب صادق، ولكن في حياتنا اليوم كما نعرف منشأ الحب أغلبه هو هذا الحب الغريزي. وكما قلنا الشاهد الآخر على ذلك أن الغريزة تنطفئ مع مرور الأيام مع الاستمرارية، كما قلنا لكل جديد بهجة، وعندئذ تتفاجأ نعم هذه المرأة بأنه هذا البنيان انهار لأنه كان على أساس الغريزة. أو مع تقادم الأيام نحن لا ننكر أن بعض الزيجات المبنية على الغريزة قد تمتد 10-20 سنة، ولكن مع أفول وزوال مظاهر الجمال أيضا هذا الحب يتلاشى. إذن الحب منشأه غريزي، نريد أن نصل إلى الحب الذي يريده الله ورسوله تجاه أهل البيت صلوات الله عليهم. هنالك أيضا من أنواع الحب نسميها الحب المصلحي، أيضا الإنسان حتى يأخذ بغيته من الطرف المقابل شريكان، الشريكان إذا تشاكسا إذا اختلفا من الممكن أن تختل أمور الشركة، فأحدهما يلقن نفسه حب الآخر، يتواضع له، يتجمل له، يقدم له الهدايا. البعض يقول هنيئا للشريكين، ما شاء الله، نعم اجتمع نعم في الشركة وفي المحبة، ولكن عندما يأتي قرار الفصل الآن لجهة من الجهات يرجحان الانفصال وتصفية الأموال، أحدهم لا يسلم على صاحبه لو رآه في الطريق. لماذا زال الحب؟ من الواضح كان الحب حب مصلحي منفعي، ولهذا يقولون أنه المدير الناجح هو الذي يظهر التودد لصاحب العمل من باب تمشية الأمور، فإذا استقال وذهب إلى رجل آخر وإذا به يكشف فضائح أو أسرار ما كان من هو في خدمته. هذه طبيعة الحياة. طبعا هذا الحب لا قيمة له، كما قلنا حب دنيوي. وحقيقة أعتقد أن من صور النفاق أن يظهر الإنسان وده لأحد طلبا لبعض المصالح وبعض المنافع. هنالك حب نعم أعمق، لا هو غريزي ولا هو مصلحي. قبل أن أذكر الحب الرابع، أيضا هنالك حب يمكن أسميه الحب الوهمي، إنسان يتوهم أن هذا إنسان يستحق الحب، وهذا متفق يتفق بعض الأوقات، إنسان يعجب بشخصية على أنه شخصية كذائية إيمانية يحبه لإيمانه، ثم ينكشف له أنه هذا كان وهما باطلا. الحب الذي يستقر ويبقى إلى يوم لقاء الله عز وجل هو ذلك الحب الذي منشأه قناعة باطنية عقلية أمر به الله ورسوله. الحب منشأه الأول الاعتقاد واليقين. الإنسان متى يحب شخصا حبا رساليا؟ عندما يتيقن بأن هذا أهل لأن يحب. يبدأ الحب عقليا فكريا، وهذا الذي نراه بالنسبة إلى رب العالمين. الإنسان عندما يتفتح ذهنه في الحياة ويرى النعم الإلهية عليه، يقرأ بعض الكتب المتعلقة بصفات الله عز وجل، نعم من ناحية لم يصل إلى البلوغ الكامل، حب الله يحتاج إلى قلب بالغ، هو لم يصل إلى مرحلة البلوغ القلبي، ولكن من جهة أيضا فيه بوادر هذا الحب الإلهي بالممارسة بالعبادة. وأقولها لكم بصراحة، من بين العبادات المورثة للحب الإلهي كما هو مجرب خصوص قيام الليل، صلاة الليل، من المعروف أنها ترسخ هذه المحبة الإلهية. إذن القضية تبدأ بالقناعة ثم تتطور بعدئذ وينقلب إلى أمر قلبي. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أراد من الأمة هذه المحبة الواعية الرسالية. الحسن والحسين نحبهما لماذا؟ لاعتقادنا بأنهما في أيام حياتهما كانا يمثلان السبب المتصل بين الأرض وبين السماء. لطيف، بهذه المناسبة أذكر لكم حادثة وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا عندما أصل لهذه الرواية، نعم، وأزور بعض مشاهد أهل البيت عليهم السلام، ينقدح في قلبي الأمل. أحدهم أذنب في زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فتغيب عن رسول الله، حركة جميلة. مؤمن صحابي أذنب ذنبا فتغيب عن النبي حياء من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هنا إخواني اسمحوا لي أفتح لكم قوس سريع هذه الليلة، نفتح القوس ونغلقه. المؤمن، كونوا معي جيدا، المؤمن الذي يدمن الطاعة، بعد فترة من السير في طريق القرب إلى الله عز وجل، إذا أذنب ذنبا حقيقة يرى أن الأرض لا تحتمله، يريد أن يهرب إلى زاوية لا يراه الله عز وجل حياء وخجلا، لا يجد هذه الزاوية. كيف إنسان سارق والشرطة تتعقبه، عندما يصل إلى زاوية لا مهرب له، الأضواء مسلطة عليه، الكاميرات تراقبه وتصوره، كم يعيش الخجل أنه قد كشف، نعم، وهو متلبس بالجريمة، الأضواء مسلطة عليه، الكاميرات الفضائية تصوره. ولهذا التعبير الدارج يقولون كدت أذوب من الخجل، أذوب يعني لا يبقى لي كيان. المؤمن عندما تنفتح بصيرته على عالم الغيب، عندما يرتكب ذنبا حالته كهذا السارق، كهذا الهارب الذي عرف أنه مجرم وهو لا يعلم إلى أين يولي، لأنه حشر في زاوية ضيقة. ولهذا هنالك شعر في عالم الأخلاقيات، هذا الشعر يعجبني كثير، يقول نعم الإنسان بعض الأوقات يذنب ذنبا، بعض الأوقات يقول وجودك ذنب لا يقاس به ذنب. إنسان يعيش أنه هذه الحالة، أن وجودي ذنب، عندما يعيش هذه الحالة من الخجل. ولهذا أفضل تعبير، لأن هذا شعر شاعر لا يهمنا، أفضل تعبير دعاء أمير المؤمنين في ليلة الجمعة: ولا يمكن الفرار من حكومتك. الذي يعيش هذه الحالة حقيقة في معرض الرحمة الإلهية، أذنب ذنبا. سبحان الله، هذا الصحابي يبدو محظوظ، حتى وجد الحسن والحسين في طريق خال. أولا يبدو أنه أولاد الرسول الحسن والحسين، يعني كباقي أولاد المسلمين، يمشيان في طريق خال في حياة رسول الله. معنى ذلك أنه ما كان لهم حرس أو ما شابه ذلك، وهذا هو الطبيعي جدا. فأخذهما فاحتملهما على عاتقيه حتى أتى بهما النبي صلى الله عليه وآله. نحن نزور النبي ونقول: يا رسول الله، نقسم عليك بالحسن والحسين. ولكن هذا الصحابي اللبق أخذ الحسن والحسين وجعلهما على عاتقه وقال: يا رسول الله، إني مستجير بالله وبهما. أولا مستجير بالله، وثانيا مستجير بالحسن والحسين. النبي له عواطف رقيقة، ضحك النبي حتى رد يده إلى فمه. الإنسان عندما يضحك يفتح فمه قليلا، النبي غطى فمه من شدة ما اعتراه من الضحك لموقف هذا الصحابي، هذا الموقف الجميل. ثم قال للرجل: اذهب فأنت طليق. نعم، غفر عن ذنبه. طبعا هنا أيضا قوس صغير ثاني نفتحهما. نعم، نحن بعض الأوقات عندما نقول: يا رسول الله، أعطني هذه الحاجة أو اشفع لي في هذه الحاجة، كما يقول علماء النحو، الضمير مستتر. هذا الصحابي ماذا قال؟ قال: إني أستجير بالله وبهما. هذا الصحابي يعرف أن الاستجارة بالله أولا، ولهذا لو حذف بالله وقال إني مستجير بهما، يفهم من القرائن أن الاستجارة بالله أولا وبالنبي ثانيا. ولهذا البعض من الإخوان يسألنا، يقول: عندما نذهب لزيارة الرضا عليه السلام أو أحد أئمة أهل البيت، ماذا نقول؟ يقول: يا مولاي أعطني، أو أقول: يا مولاي سل الله تعالى أن يعطيني هذه الحاجة. أنا أقول كلاهما بمعنى واحد. أنت عندما تقول أعطني هذه الحاجة، فهو في قوة قولك، يعني: يا مولاي سل الله تعالى أن يعطيني هذه الحاجة. لعلمنا أنه إلى الله تصير الأمور، والكل مستمدة من مدده. زين، بعد هذه المقدمة الطويلة هذه أخذنا هذه النتيجة، أن المحبة في الواقع جسر وصراط للارتباط بمن أحببناه. وهنا أحب أن أقول لكم كلمة إخواني. البعض يقول: نحن بحمد الله ورثنا هذه المحبة، ينهج أحدنا بهذا البيت المعروف: لا عذب الله أمي أنها شربت حب النبي إلى آخره. أقول إخواني: لا ضمانة لبقاء هذا الحب. هذا الحب إذا بقي إلى يوم لقاء الله، نحن لا ننكر بأنه رأس مال كبير، ولكن من المعروف أنه المعاصي والذنوب تسلب هذه المودة بالتدريج، إلى درجة أن الإنسان قد ينظر إلى قلبه فلا يجد مثل هذه المودة والمحبة. هذا أيضا أمر مجرب، لا ضمانة لبقاء هذا الحب. والدليل على ذلك قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. هنالك سوء، هنالك مخالفات، ولكن عاقبة هذه المخالفات العملية التكذيب بآيات الله عز وجل. صلوات الله على إمامنا المجتبى. أنا ملتزم في مناسبات أهل البيت عليهم السلام أن نجلس على مائدة من موائدهم. اجتمعنا هذه الليلة وتحدثنا عن الإمام الحسن، انقدح في قلبنا شعور بالحب تارة وبتذكر المصائب تارة أخرى، هذا جيد. ولكن إخواني أخواتي، كم من الجميل في مناسبات الأئمة عليهم السلام أن نأخذ من كل معصوم الصفة المتميزة فيه. هذا في الواقع خير إقامة لذكر ذلك الإمام. أئمتنا كلهم حلماء، ولكن الإمام الحسن عليه السلام كان معروفا بصفة الحلم. يدخل عليه ذلك ويقول: السلام عليك يا، أنا واقعا عندما أقول هذه العبارة أتردد أني أقول أو لا، ولكن نقل للناقد الكفر ليس بكافر، يقول للإمام: السلام عليك يا مذل المؤمنين. تصور إنسان يخاطب إمام زمانه بهذه الكلمة، ماذا كان موقف الإمام صلوات الله عليه؟ كان يحتوي الذين يواجهونه بالكلام الرديء: ادفع بالتي هي أحسن. حديثنا عن الحياة السعيدة، أنا أعتقد إخواني أخواتي لو حكمنا هذه الآية في حياتنا اليومية، لا أبالغ وأقول تحولت كل الحياة إلى سعادة، ولكن على الأقل سددنا أبواب الشر على أنفسنا. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اسمحوا لي هذه الليلة أفتح لكم بعض ما يمكن أن نستفيده من هذه الآية الكريمة: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنا اعتقادي، والله العالم بسرائر بواقع الأمور، أن الذي يدفع بالتي هي أحسن رب العالمين يتصرف في قلب الطرف المقابل. أنا عندما أجلس مع بعض الإخوة يشتكي على زوجته، نتكلم ساعة ساعتين ثم نتفرق، وإذا بسويعات تنقلب الأمور على ما كانت عليه، لأن الكلام كان كلام في الواقع يلامس العقل ما لامس الفؤاد. ولهذا في القرآن الكريم في آية أخرى يقول: إن يريد إصلاحا، هم أرادوا الإصلاح، ولكن من الموفق؟ يوفق الله بينهما. إخواني اعتمدوا على هذا التصرف الإلهي. اللي عنده يأس من صلاح زوجته، الزوجة التي عندها يأس من صلاح زوجها، أقول لهما: لا تيأسا من روح الله عز وجل. في جوف الليل قم توضأ ركعتان مقتصدتان وقل: اللهم يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، قلب لي قلب فلان. طبعا هذا الدعاء مو مأثور، لا بأس إنسان يتكلم حاجته مع ربه. أنتم تعرفون أنه حتى في القنوت يجوز أن تدعو بغير العربية. إنسان غير عربي ذكر دعاء الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم. الآن عنده حوائج، عنده مشكلة اليوم مع زوجته، هل يجوز أن يشكو إلى الله في قنوت صلاته بلغته بالإنجليزية مثلا؟ يقولون: نعم يجوز أن تدعو في القنوت بغير العربية، تكلم مع رب العالمين، عندك هموم بثها بلغة وطنك حتى تنطلق في الدعاء. إذن إخواني، من صفات الإمام الحسن عليه السلام، وفي الواقع هذه الحالة من السماحة مع الخلق واقعا تورث بركات كثيرة. أنا رأيت أحد الشخصيات واقعا له بركات عجيبة غريبة. أنقل لكم من واقع الحياة ليزداد أحدكم اطمئنانا. رأيت الآن، ما أقول هويته ماذا، نجعله على نحو الإجمال، هم شخصية متميزة، أنا قلما أتمنى أن أكون كأحدهم، أتمنى أن نكون كأئمتنا عليهم السلام، ولكن بعض الشخصيات في المجتمع الإنسان يغبطهم حقيقة. هذا الإنسان أنا واقعا كنت أغبطه، اقتربت من حياته قليلا، نعم أراه ليله نهاره، رأيت أنه حقيقة مقل في العبادات، تقريبا كدت أقطع بأنه لا يصلي صلاة الليل، ملتزم بالواجبات الأولية، مستحباته قليلة، أذكاره أوراده لا كالبعض الذي له ختوم أوراد، وفي مقام العمل كما يقولون لا أخلاق له، لا التزام له، الدين المعاملة. قلت لبعض إخواني الذين كانوا يعرفونه، أقول يا فلان هذا الإنسان لماذا وفق؟ لا عباداته فوق العادة، لا مستحباته كثيرة، لا صيامه كثير. اكتشفنا بعد اللتية والتي أن هذا الإنسان عجيب في حلمه، له مشكلة عائلية مع زوجته، وأنا اطلعت يعني على أن له خلاف مزعج، له زوجة مؤذية، وقد رأيت بعض ذلك أمام عيني، ولكن كان يقول لي يا فلان منذ أن تزوجتها إلى الآن لعل 30 سنة لم أؤذيها بكلمة، أتحملها على ما فيها قربة إلى الله عز وجل. هذا التحمل، هذا الصبر، نعم أورثه هذا الكمال. ويقال أن في قديم الأيام أحدهم كان صاحب كرامات، زاره أحدهم فرآه، نعم رأى يعني أذى زوجته له، فقال يا فلان وصلت إلى ما وصلت من باب الصبر على زوجتي هذه. طبعا وأنا أعكس الكلام أقول لعل بعض المؤمنات أيضا وصلنا إلى ما وصل من باب الصبر على أزواجهم. إذن في مناسبة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، تعالوا عند الغضب نوقف أي قرار. أنا قلت للإخوان الإنسان عندما يغضب حتى لو كان الكلام حقا فهو في دائرة إبليس، ما دام قد غضب ليس الاختيار بيده، ليست السيطرة على بيده، من الممكن أن يقوم بما لا يحمد عقباه. أختم حديثي هذه الليلة بكلمة له صلوات الله وسلامه عليه، يقول كان الإمام الحسن عليه السلام يقول كان معنى كلامه كان لي أخ صالح. الإمام الحسن إمام زمانه يمدح أحد إخوانه، ما هي صفاته؟ يقول كان من أعظم الناس في عيني. أنا قلت عن هذا الشخص أنه عظم في عيني، ولكن الإمام الحسن عليه السلام يقول كان لي أخ، هذا الأخ كان من أعظم الناس في عيني. لماذا عظم هذا الإنسان في عين المجتبى؟ هنيئا إذا هذا أتى يوم القيامة وقال يا رب أنا الذي عظمت في نظر الإمام المجتبى. أنا أعتقد أن هذا مو فقط يدخل الجنة بغير حساب، يأخذ معه من يشاء من الخلق بشفاعته. يقول الإمام الحسن عليه السلام وكان رأس ما عظم به في عيني صغر الدنيا في عينه. قضية مو جزافية، هذا عظم في عيني لأن الدنيا كانت صغيرة في عينه. يقول كان لا يشتكي ولا يتسخط ولا يتبرم. عجيب بعض المؤمنين حقيقة لا تكاد تجد له كلمة شكر. المؤمن كما تعرفون حزنه في قلبه وبشره في وجهه. أنا أقول إخواني عادة الشكوى وبيان ما أنت فيه إذا لم يكن في ذلك فائدة لماذا تضيع الأجر؟ اجعله في قلبك، قدم الشكوى لمن بيده مقاليد الأمور. طبعا الآن الإنسان يضيق صدره جدا بمشكلة، لا بأس، من شكى إلى مؤمن فكأنما شكى إلى الله عز وجل، ومن شكى إلى غير مؤمن فكأنما شكى الله عز وجل. إن كان ولا بد، نعم، أذكر شكواك لمن يمكن أن يقدم لك حلا في مصيبتك. انظروا إلى هذا الشخص الذي يمدحه الإمام المجتبى عليه السلام، يقول: كان أكثر دهره صامتا، كان أكثر دهره صامتا، فإذا قال بذ القائلين، فإذا قال بذ القائلين. لطيف، إنسان ساكت، ولكن عندما يريد أن يتكلم يستقطب انتباه الجميع، لأنه يتكلم من معدن الحكمة. كان ضعيفا مستضعفا، مو مستضعف يعني قليل العقل، يعني إنسان كما يقال هذه الأيام، إنسان بسيط، إنسان نعم لا يخاف منه، ولكن إذا جاء الجد فهو الليث عاديا. إذن ساكت، إذا تكلم بذ القائلين، مستضعف، ولكن إذا جاء الجد أصبح كالأسد العادي. وأخيرا، وهذه كلمة الختام هذه الليلة، كان إذا عرض عليه أمران لا يدري أيهما أقرب إلى ربه ماذا يعمل؟ طريقان، أمران لا يدري أيهما أحب إلى ربه، كان يستخير مثلا، كان يستشير، ماذا كان يعمل؟ يقول: نظر أقربهما من هواه فخالفه. ما دام هذا الطريق يخالف هواه مشى بهذا الطريق، وهذا هو المقياس في تحقيق القرب من الله عز وجل. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا محمد، يا حسن ابن علي أيها المجتبى، يا ابن رسول الله، تعالوا هذه الليلة نقيم عزاءه صلوات الله وسلامه عليه. قطعا الزهراء تفرح بأن يقام عزاء ولدها المجتبى صلوات الله عليه. أنا أعتقد أن من ظلامات الإمام الحسن عليه السلام بعد مماته أنه قلما يذكر وقلما يندب. الحمد لله، هذه الليلة هذه الوجوه الطيبة اجتمعنا جميعا لندبته صلوات الله وسلامه عليه. نعم، سقته زوجته ذلك السم، الإخوان أطفأوا الإضاءة ليشبه مجلسنا هذه الليلة مجلس استشهاد إمامنا المجتبى عليه السلام. في مثل الليلة القادمة أصبح بيت الإمام الحسن عليه السلام مظلما، أولاده ينظرون إلى محراب عبادته وقد خلى من أبي محمد. عندما كان يتلو القرآن إخواني أخواتي، كان تقف المارة يستمعون تلاوة قرآنه، ولكن هذه الليلة انقطع هذا الصوت. إمامنا المجتبى عليه السلام ماذا كان حاله في هذه الليلة؟ كان جالس وهو يجود بنفسه، أخته زينب تنظر إليه، وإذا بقطع الدم يلفظها من فمه، سقي ذلك السم النقيع، قطع أحشاء شبيه رسول الله سيد شباب أهل الجنة، هكذا كان حاله. في زاوية زينب تنظر إلى أخي الحسين وهو يجود بنفسه، أبو الفضل العباس ينظر إلى أخي، وأما الحسين فهاله ما رأى، كيف يرى أخاه بهذه الحالة؟ وإذا بإمامنا الحسن يواسي الحسين قائلا: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. لما؟ لأن إمامنا الحسن قضى مسموما، إلا أن بدنه كان سالما، ولكن ماذا جرى يوم عاشورا؟ وقف إمامنا ليستريح ساعة، وإذا بظالم بالعين رماه بحجر أصاب جبينا، جرى الدم على وجهه، شيب خيب شيبته بدمائه. يقولون إمامنا رفع ثوبه ليمسح الدم عن وجهه. قطعا إمامنا الحسن يرضى الليل أن نبكي على أخيه الحسين. بان صدره وإذا بالعين الآخر رمى قلب إمامنا، رموه بسهم المسموم هوى إلى الأرض. بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. قلنا لكم سيدتنا زينب كانت حاضرة عند أخي الحسن يجود بنفسه، بكت بكاء كثيرا. أقول يا مولاتي يا زينب، رأيت دما في ذلك الطاش، ماذا جرى عليك عصر عاشورا عندما جلست إلى جنب بدن سليم؟ معذرة يا صاحب الأمر، وجدته مكبوبا على وجهه عار عن اللباس، منخمد الأنفاس. أنتم تسمعون تبكون، فكيف بها عندما قلبته على ظهره، وضعت يداها تحت ذلك البدن ونادت اللهم تقبل من هذا القربان. أخيرا نسألكم الدعاء بعد ذلك. كادت تجود بنفسها، توجهت للمدينة، استمدت المدد من جدها. يا جدا، هذا حسينك بالعراء مقطع الأعضاء، مسلوب العمامة والرداء. قالت كلمة أحرقت القلوب، ماذا قالت؟ وبناتك سبايا. بارك الله في هذه الصيحة وفي هذه الدموع. لا تمسحوا هذه الدموع حتى ندعو الله عز وجل بهذه الفقرات الأخيرة من دعاء أمير المؤمنين. ليلة الجمعة، ليلة العتق من النار، المنادي ينادي، هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ نقول يا رب نعم، كلنا مستغفرون ببركة إمامنا المجتبى. فك رقابنا الليلة جميعا من النار. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك،